سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا سميع يا بصير احفظ لنا أسماءنا وأبصارنا وألسنتنا وعقولنا واجعل قلوبنا سليمة يا كبير يا متعال اجعلنا من محقق التوحيد ومن المتوكلين عليك حق التوكل ومن المحسنين بك أحسن الظن يا واحد يا أحد نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا رحيم يا رحمن ارحم أموات المسلمين وارفع درجاتهم في المهديين ووسع ونور عليهم قبورهم يا ذا الجلال والإكرام يا هادي اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا جميل يا نور ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن يا كريم يا رزاق يا وهاب ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وحذر بشرتنا ولحومنا عن النار يا حفيظ احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم يا غفور يا غفار لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته يا وهاب يا رزاق اقض الدين عن المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون وارزقهم مالا حلالا واسعا واعنهم فيه على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام يا حليم يا شكور زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وبارك لنا في أعمالنا وأولادنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا بر يا رحيم يا لطيف اهدي أولاد ونساء المسلمين واصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اهدنا لأهل اللهم اهدنا لهذا الدين وثبتنا عليه حتى الممات يا أول يا آخر اجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا ملك يا كبير وفق إمامنا وولي عهده لما تحبه وترضى وانفع بهم الإسلام والمسلمين يا محيط يا عظيم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم انصر جنودنا وثبت أقدامهم وأدر دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.